احببت قربك يا إلهي واحتوى قلبي بذكرك حكمة وسعادة وعرفت أني في رحابك هانئا ومضيت أسعى طاعة وشهادة وحفظت في قلبي صفاتك خاضعا يا من تفرد في الصفات جلالة قد عشت في ظل الخشوع لأرتوي نبع الرضا وبه أعيش عدالة ولكم عشقت بأنه متأملا بعظيم صنعك وارتجيت شفاعة وشعرت أني في الفضاء مجرد مستسلم والقلب يسجد طاعة كل الحياة بما مرت ممارة لو طبقت سنعود حتما سادة فيدور نجم في السماء تحية والأرض تبسم فرحة وعبادة كل الحياة بما مرت منارة لو طبقت سنعود حتما سادة فيدور نجم في السماء تحية والأرض تبسم فرحة وعبادة والبحر يخرجك